الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بل كان كلامنا بالأمس في أنه هل العلم الإجمالي إلا لوجوب الموافقة القطعية التامة؟ كما يقوله الشيخ العراقي أم لا؟ قلنا الشيخ العراقي قال هو علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. قلت لوجوب الموافقة القطعية يعني يقول لوجوب ترك الاثنين، بالتالي هيجي طب هذا التحرير صعب. وبينا بالأمس دليل الشيخ العراقي الذي تقريبا كان مرتب من مقدمتين ولا تكرر. المرزى النائمي رد العراقي. المرزى النائمي دول متعاصرين كانوا في زمان واحد، كل زمان كان في علماء اثنين، واحد يرد ماذا على الثاني في المطالب العلمية. رد عليه بأنه إذا كان العلم الإجمالي إلا تام علما لوجوب الموافقة القطعية. معنى إلا تام يعني شنو؟ لا ننسى احنا معنى إلا تام يعني ما يمكن الشارع يرخص في ارتكاب ماذا؟ معنى علة تامة هيك في ارتكاب احد الطرفين. كل ما حصل العلم الاجمالي وجب ترك كلا الطرفين وجوبا منجز لا معلق. المرزى النعيمي في فوائد الأصول قلنا ماذا؟ قال يجب وجوب معلل، يعني يجب ترك الاثنين لو لم يرخص الشارع في ارتكاب واحد. قلنا يصير العلم الإجمالي ماذا؟ مقتضي لا علة تام على رأي المرزى في فوائد الأصول. وبناء على رأي المرزاء يمكن الشارع يرخص في واحد يولا في ترك واحد او في فعل واحد يقول يمكن يولا ممكن، لان العقل يقول اترك الثنين الى الشارع. ما رخص في ارتكاب الواحد، اما اذا رخص فالعقل يقول لا احكم انا بوجوب ترك اثنين. لكن على رأي الشيخ العراقي العقل لما يحكم بوجوب ترك الاثنين ما يقول انا احكم بوجوب ترك الاثنين اذا لم يحكم الشارع بالترخيص في واحد. لا لا لا لا، انا بعد الكلام ما موجود. يقول انا احكم بوجوب ترك الاثنين حكما ماذا؟ منجزا ما معلق. اذا منجز يعني معناه الشارع بعد ما يمكن يحكم بما بجواز ارتكاب طرف واحد، منافي الحكم العقلي. فالمرزى النائيني من الاول خل اقول لحد الان انا ما بين مطلب المرزى. فالمرزى النائمي يقول للعراقي لو كان العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القرعية لازمه ماذا؟ قلت لازمه ماذا؟ ما يمكن الشارع يلخص ماذا؟ في ترك الموافقة القطعية، يعني في ارتكاب التوقيت فرض. لازم هو هيك، مع انه في العلم التفصيلي رخصنا الشارع، العلم التفصيلي رخصنا الشارع في من رخصنا في ترك الموافقة القطعية في العلم التفصيلي، فكيف بالإجمالي؟ بالأولى بعد الإجمالي يجوز. عجيب، في العلم التفصيلي الشارع رخصنا جوزنا ترك الموافقة القطعية. وين هاي؟ وين وين؟ كما في موارد قاعدة الفراغ والتجاوز، كما في موارد قاعدة الفراغ والتجاوز، يعني إذا واحد فرغ من ثلاثة أكثر أو شك أنه أنا جبت الركوع وما جبت الركوع، جبت السجود وما جبت السجود، فرغ وخلص ثلاث ركع لو أربع ركع، القاعدة شو تقول لك؟ مقتضى القاعدة الأولية هو شنو؟ لا لا ما لنا شغل قاعدة الفراغ، لا تجيبها. القاعدة الأولية العقل شو يقول؟ العقل شو يقول؟ العقل، عقل يقول الاشتغال اليقيني بمن؟ اشتغال يقيني أقعد بوجوب الصلاة يستدعي الفراغ اليقيني. فراغ اليقيني شلون يصير؟ فراغ اليقين شلون يصير؟ روح صلي من جدة وجديد، جيب صلاة من جدة وجديد. العقل يتي يقول يا ولا، يقول انت عندك علم تفصيلي ديما بوجوب الصلاة، فيكون ماذا؟ تحصل موافقة قطعية. موافقة قطعية شلون تصير؟ يعني صلي من جدة وجديد من جديد. لكن الشارع المقدس مع انه عندي علم تفصيلي بوجوب الصلاة قال لي الموافقة القطعية مو لازمة. ها انت شنو؟ قال لي هي هاي صلاتك كافية، انا اكتفي بمن؟ اكتفي بمن؟ بصلاتك هاي، ولا تأتيني بعد علمك لاحتمال انه لم تأتي بالركوع او بسأوى ذلك. اذا في مورد الذي عندي علم تفصيل بالتكليف بوجوب الصلاة، الشارع المقدس ماذا؟ رخصني في ترك الموافقة القطعية. قال لي ما لازم موافقة قطعية من جدة وجديد صلي الصلاة. كافي هاي الموافقة، شو نسميها هاي الموافقة؟ احتمالية. هاي صلاتي اللي صليتها موافقة ما احتمالية مو قطعية، كافي. فإذا في العلم التفصيلي هيجي رخصني الشارع، ففي الإجمالي بالأولى يمكن يرخصني الشارع في ترك الموافقة القطعية، يعني بالأولى يمكن يرخصني فيما في مثال هنا أين يرخصني في ارتكاب هنا واحد، أو يقول لي الموافقة القطعية ليست لازمة، ترك كل الإناء ما لازم. أنت قاعد أكرر ترى بعد رد النبذة خلاص، أنت على رأيك أيها العراقي اللي بيشيكوا رأيك، شيكوا رأيك العلم الإجمالي إلا علما لوجود الموافقة القطعية. علا يعني شنو علا بما؟ علا شنو معنى؟ يعني ما يمكن الشارع يرخصني فيما في ترك إناء واحد، يعني في ارتكاب إناء واحد، يعني يقول في ترك الموافقة القطعية. ليش ما يمكن؟ لأن مخالف حكم العقل. احنا نقول في العلم التفصيلي هو الشارع ماذا رخصنا في ترك الموافقة القطعية، فكيف الإجمال بالأولى يجوز؟ فإذا بالأولى يجوز هذا لازمه ماذا؟ أن العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، وإنما هو مقتضي، إذ لو كان علة تامة لما أمكن الترخيص في ترك الموافقة القطعية. مع انه يمكن الترخيص في التفصيلي فضلا عن الاجمالي. فهذا لازمه ان العلم الاجمالي مقتضي لوجوب الموافقة القطعية. كما قلت انا من انا مرزا النائمي في فوائد الاصول. لا كما قلت ايها العراقي. العراقي سمع بهاي الحكاية. الكتاب مطبوع. فوائد الاصول ماذا مطبوع. فكان هو يراجع ماذا فوائد الاصول الشيخ العراقي. عند السؤال الان الناس ماذا تعليقات مطبوعة على فوائد الاصول. اصلا هي هو كتاب فوائد الاصول. طبع جديدا في ايران احنا. يعني مع التعليقات. وأنه قديما مطبوع في زمان المرزا بس المقصود جديدا طبع مع تعاليق ماذا الشيخ العراقي تحت موجودة حواشي. شو أجاب الشيخ العراقي؟ قال على أنه الشارع لمن يقول لي في موارد قاعة الفراغ شو يقول لي الشارع شو يقول لي؟ يقول لي ما لازم تعيد الصلاة كافي هذا، هاي صلاة كافية. قال هذا مو معنى ان الشارع رخصني في ترك الموافقة القطعية. لا لا لا لا لا لا، الشارع المقدس جعل هذه الصلاة لغاية، هاي الصلاة اللي جبلها جعلها كأنما هي الصلاة الواقعة جعل فحسبها هي الصلاة الواقعة. قال اكتفي انا بيها، انا الشارع لا انا اريد الصلاة ولا انا قاعد اقول ان هذه احسبها ماذا هي الصلاة الواقعية المطلوبة. فهم صار موافقة قطعية. غاية الامر شلون صارت موافقة قطعية؟ تعبدية لا وجدانية. والعلم الإجمالي لما قلنا علة لوجوب الموافقة القطعية وما كان مقصودنا علة لوجوب الموافقة القطعية وجدانية فقط، لا أعمل الوجدانية والتعبدية. هكذا أجاب ماذا الشيخ العراقي. يا با ايها الشيخ العراقي، اذا احنا قلنا له اذا في قاعدة الفراغ هاي الحجاية حجيتها، يعني قلت بعبارة اخرى قاعدة الفراغ مرجعها علما، صار نتيجة صار الى انها محرز تعبدي علما للموافقة القطعية. وإذا هيك صار البناء تقول فنفس الإحساس يحكيها وين في إصالة براءة، يعني كل شيء لك حلال. هم فنقول هيك شيء نطبق علينا على إناء واحد. نحن تعال أنا أريد نزرع أصل فين في طرف واحد، ونقول لما نطبق على طرف واحد فالشارع المقدس جعل تركي لذات الإناء الآخر، الآخر ياه الآخر اللي بما تغيث بي أصل الحلية مو الحزر في واحد واقع اللي بما تغيث بي يجعل تركه بمثابة ترك حرام واقعي فيصير موافقة قطعية علما لترك الحرام واقعي لكن موافقة عبودية. ليش ما تقول هيك؟ قال رحمة الله عليه في مقام الجواب، قال لسان قاعدة في الفراغ غير لسان أصالة قاعدة الفراغ. شو تقول؟ تمت ثلاثة. الإمام في بعض الروايات يقول إذا واحد شك بعد الفراغ تمت ثلاثة، تمت يعني هي هاي صلاة بعد، هي هاي صلاة تامة. إيه أنا أقول تامة، أنا شارع قاعد أقول تامة، هي هاي الصلاة الواقعية. فنستفيد أن الشارع جعل هذه الصلاة هي الصلاة الواقعية، لكن تعال علما إلى أدلة ماذا؟ أساس الحج. هم بيها يتبثان؟ لا، تقول رضع عن أمتي ما لا يعلمون كل شيء لتحرى. لسان لسان ماذا؟ مو لسان أكتفي بهذا، في قاعدة الفراغ أكتفي بهذا، تم الصلاة يعني أنا أكتفي بهذا. أما في إصالة الحل لسان لسان الترخيص، يعني هذا حلال، ما تقول لي على أن هذا حرام وأكتفي أنا به كافي، ما تقول لي هيك هذا هو حرام وانا اكتفي به. تقول لي قول هذا حلال، لو كان تقول لي هذا هو حرام واكتفي به في تركه كاتب اشكالك وجهي. لكن اصالة الحل لسانها لسان ماذا؟ ان هذا حلال مرخص فيه، وما تقول على انه ايه هو هذا حرام قول واقعا، هو هذا قول حرام الواقعي وأترك وكاد. لا ما تقول هيك، تقول هذا حلال، ما تقول هذا هو الحرام الواقعي. دخل قاعة الفراغ تقول تم الصلاة، يعني هي هاي الصلاة التامة. ففرق بين اللسانين. أقول السيد الشهيد قدس الله روحه الشريفة يقول للشيخ العراقي، يقول له أنت صار بناك تشبث بعد ديمن، تشبث ديمن باختلاف لسان التعبير. لسان التعبير هناك شيء في قاعة الفراغ، واللسان هنا شيء آخر. ونحن مرارا وتكرارا قلنا اللسان لسان التعبير اختلافه لا يؤثر شيء، الروح روح واحدة بين قاعة الفراغ وبين من أساس الحل. كيف الروح واحدة؟ لأنه الشارع قدم الملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي عند الاشتباه في أساس الحل. هج أساس الحل هي ناشئة من جنة من اختلاط الملاكات وتزاحم الملاكات، لأن ما أدري هذا حرام يا هذا حلال. ملاك الحل شي يقول لي ملاك الإباحة، يقول لي إيه يقول هذا حلال. ملاك الحرمة شي يقول لي، يقول لا يقول هذا حرام. حينما يحصل تزاحم بين ومشاجرة بين ذن الملاكين، الشارع المقدس هو يوازن، فياه الأهل يقدمه. فلما نوازن الشارع شاف ملاك الحل أقوى مثلا فقدمه وجعل إصالة حل بلسان كل شيء لك حلا. وفي قاعدة الفراغ هم نفس الكلام، يصير نزاع ومشاجرة بين من وبين من، ملاك الترخيص والملاك الإلزامي. ملاك الترخيص شي يقول؟ يقول ما لازم إعادة الصلاة، ما لازم يعني نشك واجب اعادتها ولا اذا انا ما جاي بالصلاة ما واجب اعادتها والا مو واجب. ملاك الإلزام شي يقول لي؟ يقول لي بلي أعد. ملاك الإباعة يقول لا. فالشارع قدم ملاك الترخيصي وقال ماذا بلسان؟ قد تمت صلاته. إنما الشك في شيء لم تجزه إذا ما متجاوز. فالمقصود هذا اختلاف من حيث اللسان ما يأثر هذا. أنت تشبك يا أيها العراقي تقول اللسان هناك شيء، اللسان هناك شيء، صحيح اختلافكم اللسان لكن أنا مو باين. أنت انظر للروح، الروح واحدة. فجواب العراقي مو مهم على إشكال المرزا، على جواب المرزا. السابق أنا نريد شيء نسأل السيد الشهيد رحمة الله عليه، نقول له بنظركم الشريف أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، يعني صدق مثل ما يقول العراقي ما يمكن الترخيص فيما ارتكاب طرف واحد أحد العناية أو ليس بعلة تامة؟ سيقول السيد الشهيد يقول بنظري يمكن الترخيص، يعني ليس بعلة تامة. لماذا؟ يقول لأن ملاك جعل الحكم الظاهري في الشبهة البدوية، في الشبهة البدوية ما هو ذاك الملاك بنفسه هنا موجود في الشبهة البدوية. الشبهة البدوية يعني شنو البدوية؟ ماكو إناء، انتر إناء أشوف حرامي وحلال، قد إناء واحد بدوية هاي يسمون. يمكن الشارع يجعل الإباحة ولا ويرخصني ولا يمكن يوم يمكن يمكن. ليش؟ لأن يصير تزاحم بين من؟ بين ملاك الترخيص وبين ملاك شنو؟ الإلزام. فيمكن الشارع يقدم شنو؟ ملاك الترخيص ويقول حلال. كذلك هذا نفسه موجود وين؟ في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. كل إناء أنا لما أخذه ملاك الترخيص يقول حلال، ملاك الإلزام يقول حرام، تشاجر تزاحم بين الملاكين موجود. يمكن الشارع يقدم ماذا إذا كان بنظره ملاك الإباحة أهم؟ فحينئذ ماذا يجعل حكم ظاهري بالإباحة وبالترخيص؟ يمكن إذا، فإذا يمكن فهذا معناه العلم الإجمالي ماذا؟ ليس بحل وإنما هو مقتضي. هل مقدار انتهى؟ أتهرس الكياء مرة ثانية حتى نطبق العبارة. خوف يعني السيد هذا أجاب ماذا؟ صحيح أجاب على مبنى، يعني يجاوب العراقي يقول لك قاعد تتمسك بيما باللسانات وبالاختلاف التعبير وإن ونحن نقول صحيح وواقع المطلب هذا. كل إنسان واقع المطلب يراها أن اختلاف اللسان لا أثر له، مدار على الروح، والروح ماذا؟ في كليهما واحدة، إذا لا فرق بينهما من هذه الناحية. بس انتبه يقول هذا يطبع على مبنى السيد الشهيد بس صحيح. من الأول أفعرس حتى نطبق العبارة. ثلاثة، قلنا الشيخ العراقي قال بأن العلم الإجمالي إلا تام لوجوب الموافقة القطعية، يعني لترك كل الإناء. قلت ولازم العلة التامة لازمه ماذا؟ أن الشارع بعد ما يمكن يرخص في ارتكاب إناء واحد، يعني لا بحكم العقل. المرزا قلنا رد العراقي وقال العلم التفصيلي ليس بعلة تامة لوجوب الموافقة القطعية، فكيف الإجمالي؟ فكيف الإجمالي بالأولى بعد؟ ليش هذا العلم التفصيلي ليس بعلة تامة؟ يقول لأنه في العلم التفصيلي يمكن أن يرخص الشارع في ماذا؟ ترك الموافقة القطعية، بل رخصه كما في موارد قاعدة الفراغ والتجاوز. فإنه في هذه الموارد عندي علم تفصيلي بيمة بوجوب الصلاة. الموافقة القطعية شلون تصير؟ يعني اصلي صلاة من جدة وجديد جديدة؟ لكن الشارع رخصني في ان ما اصلي صلاة جديدة واكتفي بما الصلاة السابقة. يعني اكتفى بالموافقة الاحتمالية ولم يلزم بالموافقة القطعية. فاذا كان العلم التفصيلي ليس بعلة تامة لوجوب الموافقة القطعية فبالأولى العلم الإجمالي لا يكون علة تامة لوجوب الموافقة القطعية ويجوز للشارع أن يرخص في تركها يعني ترك الموافقة القطعية ثالثا شلون يصير وذلك بالتجويز في ارتكاب إناء واحد. أجاب العراقي عما أفاده المرزا وقال للمرزا في موارد قاعدة الفراغ أيضا توجد موافقة قطعية وأنا ما توجد غاية الأمر موافقة قطعية تعبدية ليست وجدانية لأن الشارع المقدس قال قد تمت صلاة يعني هي أي صلاة التامة هي هاي أنا أعتبر تامة فجعل بالإتيان بهذا الصلاة جعل الموافقة القطعية حاصلة. إذن على هذا الأساس قاعدة الفراغ مفادها ما في الموافقة القطعية لكن التعبدي. فإذا كان كذلك نقول بأننا حينما قلنا العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية مرادنا ماذا علة تامة لوجوب الموافقة القطعية أعم من الموافقة القطعية الوجدانية أو التعبدية ملازم إلا الوجداني يكفي التعبدية. ثم قال العراقي وإذا أشكلت علي وقلت لماذا في موارد إصالة الإباحة والبراءة لا نقول بأنه أيضا هي ماذا مفادها يعني مفاد إصالة الإباحة والبراءة الموافقة القطعية لكن التعبدية شلون في قاعة الفراغ قلت تفيد الموافقة القطعية التعبدية وفي قاعدة الحلية نقول كذلك والبراءة. أجاب وقال اللسان مختلف فإن لسان قاعدة الفراغ أن هذه الصلاة التي أتيت بها تمت هي الصلاة الواقعية وأقتدي بها هذا اللسان بينما في إصالة الحل ما هو اللسان ليس اللسان في إصالة الحل إذا فرض أنه شكت هذا حرام أو حلال لأن الإناءين إصالة الحل لا تقول لأنه قل هذا هو الحرام قل هذا هو الحرام الواقع لو كان هكذا مفاده صحيح نقول إصالة الحل تجعل هذا الحرام الواقعي فذاك يجوز ارتكابه وهذا باجتناب عن هذا الإناء تحصل الموافقة القطعية التعبدية لكن المفروض فصارت الحل لا تقول ذلك وإنما تقول قل هذا حلال مو حرام. والسيد الشهيد رحمة الله عليه أجاب بأن اختلاف النساء لا واعتراض اختلاف النساء الروح واحد انت ما لك شغل بالقشور انظر إلى اللب اللب واحد في كليهما الشارع ماذا في كليهما تزاحم وتشاجر ملاك الترخيص مع ملاك العزة في إطارة الحيل ملاك الترخيص يقول قل هذا حلال ملاك الإزام يقول قل حرام الشارع قدم ملاك الشيء في واقعة البراقة ملاك الترخيص يقول ما لازم إعادة ملاك الإزام يقول لا لازم إعادة ما معلومة تجدد ملاك كاملة الشارع ماذا قدم هكذا الغرض الترخيصي وجعل قاعدة فراغ لكن بلسان تمت صلاته ففي كلمة الروح واحدة تزاحم الملاك الترخيصي ويا الإلزام والشارع قدم الترخيص يعني اختلف اللسان. ثم بعد ذلك قال السيد الشهيد والصحيح أن العلم الإجمالي ليس بعلة تامة لأننا نرى أنه يمكن للشارع أن يرخص في من يرخص في ارتكاب أحد الإناءين. لماذا؟ كما في موارد الشبه الذي يمكن يرخص ملاك الحكم جعل الإباحة ما هو هناك نرجع لحكم الظاهر وهو الإباحة. هو التزاحم بين الملاطة عذار هم ما تنسك كلام يأتي حينما يوجد عندي إناء ولا أعلم هذا حلال أو حرام، ذاك حلال أو حرام، تزاحم بين الملاطين يصير يمكن الشارع يقدم ملاط الحل فيحكم بالحل وطبق العبارة. أحييني على الشيخ العراقي بأن العلم الإجمالي ليس أشد تأثيرا من العلم التفصيلي. العلم التفصيلي هو معلّه شلون الإجمالي، والعلم التفصيلي نفسه ليس بعلّه. يعني شنو ليس بعلّه تامة؟ يعني يعقل الترخيص في المخالفة الاحتمالية لمعلومه، يعقل الترخيص معناه هو ماذا؟ ليس يعني موافقة القطعية يجوز تركها، هذا معنى. كما في قاعدة الفراغ والتجاوز هناك علم تفصيلي أكو بوجود الصلاة، الشارع رخص في المخالفة الاحتمالية قال مو لازم تعيد الصلاة من جديد وجديد، اكتب هاي الصلاة، يعني رخصني في من ترك الموافقة القطعية وجوزني الموافقة الاحتمالية. شو بعد التالي؟ وهذا يعني عدم كونه، عدم كون العلم التفصيلي علة لوجوب الموافقة القطعية. فكذلك العلم الإجمالي بعد الأمر هذا. وأجاب المحقق العراقي على هذا الاعتراف بأن قاعدة الفراغ وأمثاله مدل على أنه يجوز ترك الموافقة القطعية، مدل على هذا الشيء، ليس ترخيصا في ترك الموافقة القطعية لتكون منافية علما لافتراض علية العلم الإجمالي في العلم لوجوبها، يعني لوجوب الموافقة القطعية. لا لا لا لا، ما الدل على أنه يجوز ترك الموافقة القطعية، بل هي إحراز تعبدي للموافقة، للموافقة أي موافقة، يعني إحراز تعبدي عنها، أي موافقة قطعية تعبدي، إحراز تعبدي للموافقة، يعني هي موافقة قطعية مفادها أن محقق منك موافقة قطعية لكن تعبدية. فإذا هذا اتضح نقول احنا لما قلنا العلم الاجمالي علة تامة مقصود علة تامة لوجود الموافقة القطعية اعم من ان تكون تعبدية او وجدانية، وافتراض العلية يعني افتراض العلية الذي احنا بنينا عليه وقلنا العلم الاجمالي علة يعني علية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية وجدانا او تعبدا، ما هو الا وجدانا. ثم يقول العراقي وبهذا يظهر الفرق بين إجراء قاعدة الفراغ وإجراء إطالة البراءة في أحد طرفي العلم الإجمالي، فإن الأول يعني إجراء قاعدة الفراغ لا ينافي العلية بخلاف الثاني. ليش الأول لا ينافي العلية؟ لأن قلنا قاعدة الفراغ تفيد ماذا؟ أن هذا الصلاة الذي جلتها هي موافقة قطعية تعبدي حصلت بيها، فرغم ما تقول الموافقة هي ليست لازمة، لا تقول لازمة، لكن هذا الذي أتت به هو موافقة قطعية تعبدي. أما في أصالة البراءة لا تكون أصالة البراءة، هذا الذي أتت به هو الحرام الواقعي ونكتفي به، لا تقول ذلك. فشاك العلم تقول هذا حلال، قل حلال، ما تقول قل هذا حرام الواقعي وترك يكفي، قل قل حلال هذا، يعني معناه على انه ماذا يجوز لك، اذا قلت حلال يعني يجوز لك ترك الموافقة القطعية، يعني يجوز لك ترك. والتحقيق شوف جواب السيد على العراقي يقول له انت فرضناك تشبك باللسان ان قاعدة الفراغ واثارة البراء وان كانتا مختلفتين في لسانيهما الا ان هذا مجرد اختلاف في اللسان يعني والصياغة، واما واقعهما يعني وروحهما فواحدة او فواحد، لان كل منهما من قاعدة الفراغ واثارة الحب، نتيجة لتقديم ماذا؟ الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية عند الاختلاف في مقام الحد، لما يحصل اشتباه البينات لا يعلم هذا حلال لا يعلم هذا حرام يحصل تداعي. ملاك الكرخ يقول والحلال، ملاك الحرمش يقول والحرام، كل يريد ان يحفظ نفسه، كل ملاك يريد يحفظ نفسه، يحصل تزاحم في مقام الحق الشارع يقدم. غير ان هذا التقديم تارة يكون بلسان الترخيص، بلسان الترخيص وين كل شيء لك حلال في اطاعة الحد، واخرى بلسان الاكتفاء بالموافقة احتمالية واستغاثة موافقة كاملة كما يقول في قاعة الفراغ، لسان قاعة الفراغ انه ما اتت به هو هذا ما الصلاة التامة هيتشي. إذن فلا معنى للقول بأن أحد اللسانين ممتنع دون الآخر، بعد ما إلى معنى تقول قاعة الفراغ ممكنة، لكنه ماذا تصاطح إلا باطل لا يمكن تنافي وجوب الموافقة القطعية، هاي التفرقة لسانية. نرجع على أصل الموضوع بالتالي يا سيدنا للسيد الشهيد المهد. أن العلم الإجمالي إلا تامة ما يقول عراقي ولا يقول لا مو إلا تامة، يمكن الترخيص في أحد العنائين كما يمكن في البدو ويمكن هنا، هناك تفاهم بين غرض الترخيص والإلزامي، ذاك من أجزاء لحكم طاري هنا هم يأتي. والصحيح هو عدم علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. لماذا؟ لأن الترخيص الظاهري في بعض الأطراف له نفس الحيثيات المصححة لجعل الحكم الظاهري في سائر الموارد، في سائر الموارد شنو في سائر الموارد؟ يعني في غير موارد العلم الإجمالي، الشبه البدوية، ما هي المصحح؟ ما هي الحيثية المصححة؟ اختلاف الملاكات والتزاحم بينها في مقام الحفظ، وهذا المصحح ولا حينما تتزاحم للمولى يصح أن يقدم أحد الملاكين مثل ملاك الإباحة، هذا نفسه ما موجود هنا. هذا التزاحم موجود في موارد العلم إجمالي. هذا الإناء ما معلوم حلال وحرام، ملاك الإباحة يقول قول حرام قول حلال، ملاك الحرمش يقول قول حرام، يحصل تزاحم في مقام الحفظ، كل يريد أن يحفظ نفسه، الشارع ينظر إلى أهمهما ويقدم الأهم، فإذا رأى الأهم ملاك الإباحة يجعل أساس الإباحة في هذا الإناء، لا بأس بذلك. هذا كله بحسب مقام الثبوت. اذا بحسب مقام الثبوت شو التباح؟ يمكن الشارع يرخصنا في اناء واحد بحسب مقام الثبوت اتضح انه ماذا؟ نعم يمكن ذلك، لكن نأتي الى مقام الاثبات. هسه مقام الاثبات يعني شنو؟ يعني من الادلة الشرعية اذا راجعها هل يمكن ان نقول بان الادلة الشرعية اترخصني في طرف واحد؟ اقدر اقولي ولا لا؟ كلا لا يمكن ذلك اثباتا، لا يمكن. ليش لا يمكن؟ لان الروايات ترخصني في واحد في ضمن ترخيصي، ترخيص لي في ضمن ترخيص لي في الاثنين، يعني هي ترخصني في الاثنين لما رخصتني في الاثنين، اذا رخصتني في من؟ الواحد. اتجي يا ترخصني في الواحد، يعني في الواحد ماذا فقط، مو في ضمن الترخيص في من؟ في الاثنين. اذا قصدك ترخصني في الواحد في ضمن الترخيص في الاثنين، قلنا الترخيص في الاثنين ما ممكن، يحصل تعارض مو شغلنا ولا انا معلم انه واحد حرام، يلزم ترخيص في المشهور قال ذلي منافي العلم من الإجمال، ترخيص ياسر يقول على انه ماذا في المعصية، يقول منافي العلم من الإجمال بالتالي. واذا تري والسيد الشهيد رحمة الله عليه شنو قال؟ قال انه ذلي يأباه الارتكاز العقلائي لانه يلزم اهمية غرض الترخيص اهم من الغرض اللزوم، اتمنى شغل بالتالي ما يمكن ترخيص في الثاني يصح المقدار كافي، وان كان المشهور يعلل بشيء والسيد يعلل بشيء، انطبق الترخيص على واحد، لكن هل واحد موجود من الثاني؟ واحد بعينه والمردد بعينه بلا مرجح، مردد قلنا ماذا؟ ما إلى وجود في الخارج يطبق العبارة. هذا بسهل ما بيشتغل. يعني على مسلك ماذا؟ الشيخ العراقي ما ينظر بعد الى تعارض الاصول. على مسلك المرزا في اجود التقريرات ينظر ماذا؟ يختلف اختلاف المسالك. واما بحسب مطالب الاثبات هل يمكن ان نستفيد من الروايات؟ رواية كل شيء لك حلال. انه واحد من الخلاء. نسبة الحليل واحد مو للسنة. للسنة ما يصير. للسنة ما يمكن. لا الواحد. كلامنا احنا بالواحد. الجواب. فقد يقال ان ادلة الاصول قاصرة عن اثبات جريان الاصل في بعض الاطراف. ليش؟ لان جريانه في بعض الاطراف. ومن جريان في كل الاطراف هو باطل. ليش باطل؟ لاننا فرغنا عن عدم جواز الترخيص في المخالفة. حصل مخالفة طبيعية اذا مثل ترخيص بالتنين. وجريان في واحد معين وغير معين. في البعض المعين دون البعض ترجح بلا مرجح. ليش ترجح بلا مرجح؟ لان نسبة دليل الاصل يا اصل كل شيء لك حلال الى كل من الطرفين على نحو واحد. ليش حينئذ اطبق على هذا دون ذا؟ وجريان في البعض المردد غير معقول. ليش غير معقول؟ لا معنى للمردد خارجا ماكو مردد. كل شيء بنا خارجا هو هو. وبكلمة اخرى من الاول بالله خنعيد. انه بعد العلم بعدم جريان الاصل في كل الاطراف. ما يمكن يجري. في وقت واحد ما يمكن يجري. فرح يحصل التعارض دائما. بين اطلاق دليل الاصل لكل طرف بمقتضى اطلاقه يشمل كل طرف كل شيء لك حلال. فيحصل التعارض بين اطلاق دليل الاصل لكل طرف لكل طرف مثل هذا الاناء الاول وبين اطلاق علما وشمول علما اطلاق بمعنى الشمول وشمول لسائر الاطراف وباطلاقه يشمل هذا الطرف وباطلاقه يشمل ذلك الطرف. فاذا يحصل تعارض بين اطلاقه لهذا الطرف وبين اطلاقه لذاك الطرف ونقطه التعارض التساقط. فاذا اتضح على هذا الاساس انه لا يمكن ان نستفيد من دليل الاصل جريان الاصل في طرف واحد فثبوتا وان امكن ان يجب الاصل في واحد لكن اثباتا ما يمكن نستفيد من الادله ذلك. طيب انتهى. الان اجينا الى اشكال ظريف سجله الشيخ العراقي على مسلك التعارض على مسلك اجود التقريرات على مسلك اجود التقريرات. لان قلنا في اجود التقريرات المرزج قايل علم الاجمالي ينجز الموافقة القطعية. ايش وقت بسبب من ينجز؟ بسبب تعارض الاصول. يعني لما تتعارض الاصول يساقط فيبقى ارتكابي لكل طرف بلا مؤمن. فإذا بقى بلا مؤمن فيجب ترك هذا الطرف لأنه لا مؤمن له ويجب ترك ذاك لأنه لا مؤمن له أيضا. مو المرزى في أجل سبعه كذا. فإذا بلا مؤمن إذا موافقة طبيعية راح تصير واجبة. لا هالإناء أقدر أرتك ولا هذا يعني موافقة طبيعية واجبة. الشيخ العراقي أشكل على هالحكاية قال لازم مسلك لازم هذا المسلك يا مسلك ان العلم الاجمالي منجز بعد تعارض الاصول. لازمه هذا وهو ان نقول بان الاصول متى تتعارض لو ردنا نجري الاصل في كل طرف. لكن لماذا لا نقول هكذا؟ ان اصل الاباحة يجوز اجراء في هذا الطرف، لكن بشرط، بشرط شنو؟ ان انت مجتنب ذلك الطرف. فش وقت ما اجتنبت ذلك الطرف، ذلك الاناء اجتنبت، نجري اصل الاباحة في هذا الطرف. فان اصل الاباحة كل شيء حلال له اطلاق، بالاطلاق الاشي يقول، يقول كل شيء حلال، هذا الاناء حلال بالاطلاق، اشي يقول سواء ارتكبت ذاك او ما ارتكبت هذا حلال، هالشيء له اطلاق، باطلاق هي يدل هذا حلال سواء ارتكبت الثاني او ما ارتكبت. وايضا لما نجي للطرف الثاني، اناء الثاني، كل شيء لك حلال، شي يقول لاطلاقه، يقول هذا الثاني حلال سواء الاول ارتكبت او ما ارتكبت. فيحتل التعارض بين اطلاق كل شيء لك حلال في هذا الطرف، وبين اطلاقه فيما في ذلك الطرف. لانه اذا ردت اتمسك بذلك الاطلاق، النتيجة شو تصير؟ ان كل واحد من الحلال سواء ارتكبت الاخر او ما ارتكبت، وهي النتيجة ما يمكن الاخذ بيها. لكن احنا عندنا فرد شيء، انه مهما امكن الدليل ناخذ به منطقة رأسا، الضرورات تقدر بقدره. فاحنا نسلم نسلم اطلاق كل دليل، فنقول كل شيء لك حلال باطلاق، يقول كل شيء لك حلال سواء ارتكبت ذاك ام لا، انتجد نسلم هالاطلاق، فنقول هذا حلال كل شيء لك حلال، هذا حلال لكن اذا ما ارتكبت ذاك. فهنا نشتغل ما طرحنا اصل كل شيء لك حلال، اطلاق ماذا اسلمنا، رفعنا اليد عن عن الاطلاق، وقيدنا كل شيء لك حلال بما قيدنا، بما اذا لم نرتكب الاناء الاخر. وهكذا فيما تجد الطرف الثاني مقتضى اطلاق كل شيء لك حلال انه ماذا سواء ارتكبت ذاك ام لا، نسلم اطلاقا، فنقول ذاك حلال اذا ما ارتكبت هذا. النتيجة ايش راح تصير؟ ان كل واحد حلال، لكن اذا انت ما ارتكب ماذا الثاني، فالنتيجة ايش راح تصير؟ الموافقة القطعية لازمة او مو لازمة؟ النتيجة ليست بلازمة. هذا اشكال سجل العراقي علينا على النائيني، اكرر لك اياه، الشيخ العراقي قال للنائيني انت حضرة جنابك تقول الموافقة القطعية لازمة، ليش؟ لأن الأصول تتعارض. ليش الأصول تتعارض؟ عارف ليش تتعارض؟ لأن إذا جرى كلا الأصلين يلزم شنو؟ مخالفة القطعية. الشيخ العراقي شي يقول أجريه مثلينات الآن بشكل ما يلزم مخالفة قطعية، أجريه مثلينات من دون أن يتعارض، ومن دون ان يلزم مخالفة قطعية. اذا ما يلزم مخالفة قطعية انت عارض ما شلون. فالعراقي يقول انه هن انما يتعارض اذا كل واحد بقى على اطلاقه، يعني كل شيء لك حلال، لما نطبق على هالعناء ونقول هذا حلال مقتضى اطلاقه كل شيء لك حلال، انا هذا حلال سواء ارتكبت ذاك ام لا، هل انشاك مثل نقول هذا حلال اذا ما ارتكبت ذاك. انت لا تقول لي بلي نقيد الاطلاق، احسنت، قلنا الاطلاق على تقييده نقيده، بس قد واحد يقول شيخنا شنو الدليل على هالتقييد؟ مو انا قلت لك هذاني دليلة، كله دليل مهما يمكن العمل لا بد من العمل به، هذا دليل ذاكني كل شيء لك حلال، هذا دليل هنا كل شيء لك حلال، عن دليل هنا تجمع اثنينات من البنات ما يمكن بني. على اطلاق بني. لكن ليش تسقط الاثنينات عرام ليش اكو حل وطب وهو عن الحاضر اثنينات عليها لكن اطلاقا مقيدة فنقول كل واحد كل شيء لك على ترى مرتفع بالذات فالنتيجة شو تصير معارضة اكو بعد بناتي اذا قيدني لا معارضة ما اكو لان ما راح اصير مخالفة قطعية فنعمل بيهن اثنيناتي فالنتيجة شو تصير اذا عملنا بيهن اثنيناتي هذا حلال اذا ما ارتكب الذات ذاك حلال اذا ما ارتكبت هذا النتيجة شو راح تصير ان الموافقة القطعية لازمة او غير لازمة ليست بلازمة لان كل واحد من حلال اذا ما ارتكبت الآخر هذا اشكال سجل اعلامه العراقي على النائم اقول ليش هذا الاشكال سجل العراقي على النائم شعر نفسه وبيجي على العراقي شعر الاشكال بس المزة يبتلي بيجي بلي بس المزة يبتلي بيجي العراقي ليش لان العراقي يقول العلم الاجمالي بنفسه منجز مو بسبب تعارضين وصل بذاته فلذلك هذا الاشكال سجله العراقي على من يقول بان منجزية العلم الاجمالي بسبب تعارض وهذا اشكال قوي ترهون والمرضى همات هواية الى اعتنى اذا واحد يراجع فوائد الاصول يشوف ايش قد ماذا او اجلب التقريرات يشوف ايش قد المرضى ماذا معتني يروح ويجي في دفع هذا الاشكال حتى ننبه المقرر او يقول احنا ترى لا يحجينا لاجل هذه الشبهة استحكمت في اذهان طلبة هذا الزمان اي شبهة فلذلك من الاشكالات المهمة وانت ان شاء الله فكر بي واشغل ذهنك عن هذا الاشكال شلون صحيح نبدأ تخلص من عدة شيء غريب هذا مهم هذا وهناك اعتراض مشهور يوجه الى هذا البرهان الى يا برهان برهان تعارض الاصول يعني منجزية العلم الاجمالي بسبب تعارض الاصول وحاصله ان المحذور قلت الاعتراض من قبل العراقي ان المحذور الناجم عن جريان الاصول في كل الاطراف اي محذور يلزم ترخيص المغالبة القطعية وهذا المحذور انما ينشأ شوكه يبدأ تلقيت من الغالة قطعية من اجراء الاصل في كل من الطرفين لكن نجري ماذا مطلقا مطلقا عشنا اي سواء ارتكب المكلف الطرف الاخر او اجتنبته واذا الغينا اطلاق الاصل في كل منهما لحالة ارتكاب الاخر الغينا الاطلاق اسلمنا يعني قيدنا الاطلاق انتج اثبات ترخيصين ولا اكو ترخيص في هذا الطرف هناك لكن ترخيصين شنو مشروطين شلون مشروطين يعني كل منهما منوط كل ترخيص منوط بينا بترك الاخر انت مرخص في هذا اذا تركت هذا مرخص في ذاك اذا تركت هذا فالى هيك صار ومثل هذا لا يؤدي الى الترخيص في المخالفة القطعية ويعني ذلك ان المحذور يندفع محذور الترخيص في المخالفة القطعية يندفع بينا برفع اليد عمل مو عن الاصل من اساسه ليش تبقي من اساسه اكو حل وسط لا ندقي بتمامه ولا نلغي بتمامه نبقيه لكن نلغي اطلاقه يندفع برفع اليد عن اطلاق الاصل في كل طرف ولا يتوقف دفعه يعني دفع المحذور يا محذور ترخيص المخالفة الطبيعية على الغاء الاصل رأسا من اساس نتركه لا اندقي لكن نرجع اطلاقه وضرورات احنا عندنا تقدر بقدرها ولا شك في ان رفع اليد عن شيء من مفاد الدليل لا يجوز الا لمقدار الضرورة الا لضرورة والضرورة تقدر بقدرها بمقدار الضرورة ناخذ ومقدار الضرورة كنا ماذا انه ماذا مو ملك الاصل من اساسه وان نلغي اطلاق الاصل فلماذا لا نجري الاصل اذا في كل من الطرفين ولكن مقيدا بترك الآخر. الأجوبة إن شاء الله غير، والحمد لله رب العالمين.